السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. فضفضة الأحد اللي بنطلع فيها اللي جوانا بشكل غير منظم وغير مرتب، ولكن مهم ان احنا نطلع اللي جوانا ونظبط البوصلة. ولو كنتوا فاكرين فدي نعمة، ولو مش فاكرين افكركم ان حقيقة فضفضة الأحد انا عاملها ومواظب عليها لأمر واحد بس، عشان نظبط البوصلة اللي متوهانا، البوصلة اللي احنا كل شوية نمشي كده شوية ونمشي كده شوية، هي في اتجاهات فمحتاجين نتكلم فيها. كالعادة بقى لي فترة بتكلم في أكتر من موضوع، بس مواضيع النهاردة برضو هقول إن هي على درجة من الأهمية. كل صيف بيجي بيبقى فيه شوية لغط وشوية بوستات على السوشيال ميديا، كمان بالذات السوشيال ميديا بقى تفضل تلاقي على فيديوهات وبوستات بتتكلم عن الاضطهاد والعنصرية، العنصرية ضد المحجبات، مش عارفين، والبنات اللي بتلبس بوركيني على الشاطئ، في مشاكل شواطئ او فنادق معينة مش موافقة ان هم يدخلوا، بنات لابسة حجاب مثلا مش ممنوع ان هم يدخلوا مثلا كافيهات معينة أو فنادق معينة أو حفلات معينة، ممنوع دخول المحجبات في الحفلات الفلانية، بس لو تربون ما فيش مشكلة، بس ممنوع. قرى يحصل فيها مشاكل بين السكان اللي فيها في مسألة نلبس كذا ولا لابسين كذا، نازلين البسين بكذا ولا بكذا، مشاكل كتير بنسمعها. وخلينا أقول انا كواحد من الناس بقعد مثلا لو اتعرض قدامي مشكلة ببقى مبتسم ابتسامة كده، ايه يعني ابتسامة مش عايز اقول بلهاء، بس هي ابتسامة ساذجة كده اللي هو ايه، وبحس ان في مشكلة كبيرة، ان احنا مش فاهمين المشاكل صح، او مقيمين المشكلة مش مشكلة يعني. فكنت عايز اقول كده كلمة للناس اللي بتحس بعنصرية احيانا. عمرك يا جماعة وانا بكلمكم كده، عمرك حسيت بعنصرية او حسيت ان انت مضطهد مثلا؟ حد مضطهد؟ حد حس الموضوع ده؟ الناس اللي بتشتكي مثلا ان هي مضطهدة مثلا بسبب الحجاب، فمش عارفة تنزل البسين بالبوركيني، او مش عارف تخش الحفلة بالحجاب، او حد حس بموضوع. ممكن اقول لكم حاجة كده اهو، يعني لكل واحد ضد العنصرية، ما تاخدونا معاكم يعني، وانتوا بتتكلموا على العنصرية افتكرونا والله، وانتوا بتتكلموا عن العنصرية كده خدني في سكتك. انت عارف انا هشتكي من العنصريه انا كمان والله بجد، اصل اشمعنى انتوا تشتكوا وانا ما اشتكيش؟ يعني انا عايز اشتكي انا بقى كمان، انا عايز اقول، وانا مش بشتكي من باب انا زعلان، لا لا لا كلامي هيبين، بس انا عايز اقول ان في عنصريه، في عنصريه. انتوا عارفين انا الملتحي اللي لما قررت اعمل السنه دي ودخلت الجامعة، وكنت مش ملتحي ساعتها، وبعد كده قررت ان انا اعمل السنة دي بفضل الله عز وجل، كنت بخش قبل كده امتحانات الاورال عادي، انما لما بقيت بعمل السنة دي بقيت ادخل امتحانات الاورال ولاقي معاملة الدكاترة مختلفة، وكانوا بيسألوني البداية انت مربيها عشان خاطر، كانت لسه صغنطوطة قوي في البداية بقى، انت مربيها عشان ما بتحلقهاش عشان الامتحانات والمذاكرة ولا دي سنة؟ لما اقول له سنة كان وشه بيتغير، وكانت معاملته بتتغير، واسئلته بتتغير. انا بيحصل لي كده كده، انا الملتحي اللي لما كنت اسافر للجامعة، وانا جامعتي كانت في 6 اكتوبر وانا في اسكندرية، فلما اروح وابقى راجع ببقى رايح راجع بالميكروباص، وعدي على اللجان كنت اقعد اقول اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت، اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت، اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت، لحد ما الميكروباص يقف في اللجنه، يقوم الراجل فاتح الباب وواحد يبص على الكل ويسيب الناس كلها ويجي لي ويقول لي امتى انزل لي تعالى، فين بطاقتك، بتتابع مع مين؟ انا كان بيحصل لي كده. انا الملتحي اللي ممكن لما اتخرجت كان كل الناس ممكن تتوظف عادي، اللي ليها رزق يعني، بس كتير مننا لما راح اتوظف كان يتقال له انت زي الفل بس عيبك انك ملتحي. كان بيحصل. انا الملتحي اللي كان في بعض الفنادق لما ادخل يسيبوني كل الناس كلها تسيب كل حد ويقول انا ويقول لي بطاقتك احيانا. انا الملتحي اللي لسه من كام اسبوع وانا ماشي جنب لجنة كلية الشرطة واقف على جنبه وقال لي بطاقتك ونزلش، ساب الناس كلها وجالا. بيحصل. فانا بقابل مشاكل فعلا في المطارات احيانا، في اللجان احيانا، في الشغل احيانا، في الفنادق احيانا، في حاجات كتير. ممكن اقابل بصراحة. ليه كل ده؟ لاني قررت ان انا اعمل سنة. السنة دي ما تأذيش حد، بس انا قررت ان انا اعملها. بس انا هقول لكم حاجة بقى بصراحة جوايا، الكلام بقى اللي جوايا يطلع. فضل الله عز وجل، انا فخور بنفسي لان انا قررت اعمل الموضوع ده من حوالي 17 سنة ولحد النهاردة أنا ملتحي. اللهم لك الحمد. إيه يعني عملت إيه يعني؟ عملت سنة، بس بكل بساطة عملت سنة. يعني لو أنت شايف الموضوع بسيط قوي فالبسيط ده أنا عملته، عملت سنة بفضل الله عز وجل ومكمل. ورغم المشاكل اللي قابلتها في اللجان وفي الامتحانات وفي الشغل وفي الشارع وفي بعض الفنادق، أنا وغيري، انا لسه بعمل السنة. فرحان، فرحان بالذات لما ابص حواليا كده اقول لا ان عددنا قل. ايه ده، هو مش كلنا ثبتنا؟ ده في ناس معينة هي اللي ثبتت. اللهم لك الحمد، مش جدعانة مني بس كرم منه. بس انا كمان بقابل اضطهاد وعنصرية وبيتحكم عليا من ده، رغم ان انا المفترض لو اتحكم عليا المفترض اتحكم عليا بحاجه حلوه، انما ساعات للاسف بل كتير بيتحكم عليا بحاجه وحشه. بس اقول لكم حاجه بصراحه، حق ربنا، الموضوع ده له تمن، مش بس وحش وحلو. قصدك على الاجر في الاخره صح؟ لا مش قصدي عليه، وان كان كفايه. بس اقول لك حاجه تاني، انا الملتحي برضو اللي لما قابل المشاكل دي بفضل الله عز وجل صبر عليها، وان شاء الله ربنا يكتب لنا الاجر. بس تصدق ان طلع عندنا امتيازات؟ لما بتخش المسجد في اي مثلا مول ولا مكان ما فيهوش امام راتب، لما يبقى الصف كله واقف وقرروا ان الناس يصلوا، تبقى مش عارف مين اللي هيكون امام، بس تلاقي الناس كلها بتبص للشخص ده لان هم متوقعين ان هو بيعرف يقرأ قرآن صح. ليه؟ من شكله. فشكرا يا لحية انك كنت ليا عنوان، انك اخبرتي الصف ده اللي فعلا ممكن على فكرة يكون فيه دكاترة ومحامين ومهندسين وناس كويسة، بس للأسف ما بيعرفوش يقرأوا تجويد، بتقرأوا القرآن مش من غير تجويد، واللي ما بيعرفش يقرأ القرآن بالتجويد ما ينفعش يكون إمام إلا المجموعة من الناس زيه، كلهم ما بيعرفوش، فقاموا باصين وجايبين الملتحي ويقولوا له أيوه حركة اتفضل صلي بينا. شكرا، ده امتياز، ده امتياز بناخده في اي حاجة لها علاقة ساعات كتير بربنا سبحانه وتعالى. بفرح اما حد يشوفني يستغفر او يذكر الله عز وجل، او يسالني سؤال في الدين، ما يعرفنيش على فكره، مش شرط يبقى عارف ان انا راجل شغال في الدعوه اطلاقا، بس يقوم باصص كده. وده مش خاص بيا، خاص بجميع الناس اللي لها شعار، قررت ان هي يكون لها شعار. هذا الشعار، هذا الشعار ممكن يكون لحية بس، وممكن يكون حاجة تانية زي اللباس الأزهري والموضوع ده، ولكن أنا بتكلم في الجملة. أنا قابلت مشاكل بس ثبت بفضل الله عز وجل، بس خدت امتيازات، خدت امتيازات كتير، بعتت عني مشاكل كتير. عارفين لما بقابل واحد وبتكلم معاه ويبقى عايز يشرب سيجارة بيتكسف يطلعها، ولو طلعها ما بيعزمش عليا، ولو جاي ولعها اقول له لو سمحت بلاش عشان حرام، بيتكسف وبيحطها في العلبة تاني. فبفضل الله عز وجل ليا هيئة مقبول منها ان هي تقول لو سمحت ما تشربش سجاير وانت واقف معايا، والناس بتقبل طالما انت اسلوبك كويس ولطيف. وعلى فكرة عمرها ما حصلت ان اللي قدامي قال لي لا انا هشرب سجاير ولا العاجبك عاجبك، لان دايما بيبقى اسلوبي حلو بفضل الله عز وجل. ممكن تتقال باسلوب وحش بس بفضل الله عز وجل ما عملتش كده، فده امتياز. الامتياز في الصلاة، فده امتياز. امتياز تاني ان انت لو شفت حاجة غلط مع واحد ما تعرفوش ودخلت عليه، انت عارف اي ولد وبنت قاعدين عندنا في اسكندرية على البحر، ولا قاعدين في مكان مثلا في جنينة، جنينة الازهر ولا حديقة الازهر ولا اي حاجة من دول، ولقوا واحد ملتحي داخل عليهم من غير ما الولد والبنت دول يتكلموا مع بعض، بيبصوا على الملتحي ده يقول جاي يكلمنا عن ربنا وعن الحلال والحرام. شكرا شكرا، عنواني الحلال والحرام، عنواني ان انا مؤثر، عنواني ان انا بذكر بالله، حاجة حلوة، حاجة حلوة. فالحمد لله، الحمد لله جدا، انا في قمة السعادة بفضل الله عز وجل. ايوه عملت لي مشاكل بس ادتني امتيازات، ادتني امتيازات. لما كنت في الجامعة كان ممكن يحصل حاجات بين الولاد والبنات بس ما كانتش بتحصل لي وانا ملتحي. في الفترة اللي انا كنت فيها ملتحي ما بقتش تحصل لي خلاص. ليه؟ لاني ملتحي فمش هينفع، لاني ملتحي مش هينفع. فطلعت زي ما كان مش شيخنا بيقول لنا ايه، ربي لحيتك، لحيتك تربيك. ايه ده؟ يعني انت قصرت الدين كله في اللحية؟ لو انت سمعت كده بودانك تبقى ودانك محتاجة البتاع العصاية البلاستيك اللي فيها قطنة وتخرم بقى ودانك، تخرم، لان في يعني مش تنظفها، تخرمها. انا قصدي ان هي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، في زماننا ده اصحابها يمارس ضدهم عنصرية، بس هما بيصبروا عليها بفضل الله عز وجل، او في مجموعه ربنا بيثبتها وبيصبروا عليها وبياخدوا اجرها كامل، بس ليها امتياز كمان، وامتياز كبير جدا. فبتمنع عننا شر يمكن كتير من الشباب بيتعرضوا له، وبترشحنا لخير كتير من اللي بيقراوا اصلا قران ممكن لا يرشح لان هو هيئته ما تبينش حاجه زي كده، وبتمنعك من حاجات كتير ممكن تبقى لو متحرر منها ما تتكسفش تعملها، انما احتراما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ممكن تمسك نفسك. فانا عايز اقول ايوه انا اتمارس ضدي عنصرية بس فرحان، لان الخير اللي ترتب عليها اكبر بكتير جدا جدا من الشر اللي انا اتعرضت له. بل بالعكس، انا مش هقول انه هو شر، انا هقول ان حصل خير. مش زعلان، بالعكس مبسوط. وبقى افتكر كده، هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ الإسلام غريبا ثم يعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل يا رسول الله ومن الغرباء؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية أخرى أناس صالحون في أناس سوء كثير. نفس الكلام ده بيحصل على فكرة مش بس للملتحي، للي لابسه حجاب شرعي سليم قرايبها بيتريقوا عليها وبيقولوا لها انت مش هتتجوزي، رغم انها بتتجوز بس هما بيحبوا يقولوا كده. ومش بس كده، اللي قرر ان هو ما يقبلش الرشوه بيفضل زمايله يتنمروا عليه، ويضطهدوه ويتعنصروا ضده حتى لو مش ملتحي على فكرة، بس عشان خاطر يبقى وحش زينا. وهو بيثبت، وبيكونوا كلهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ملعونين، وهو الراجل اللي قبل ان هو يتحمل كل المشقة دي، بس مش هكون مرتشي. شكرا، شكرا ليك ان انت ما بقتش مرتشي، شكرا ليكي ان انت لسه محجبة حجاب شرعي سليم. فبنتي لما بتعدي، تعرفين ده بيحصل لما ببقى ماشي في الشارع والاقي بنتي مثلا، الاقي بنت لابسة حجاب شرعي سليم سليم، بالذات لما تكون بنت صغنطوطة باين عليها كده لسه في ثانوي ولا اعدادي حتى، تبقى بنت مثلا لسه طالعة من المدرسة وتبقى لابسة نقاب مثلا، او لابسة او ثانوي او حتى او كلية او كبيرة او صغيرة ايا كان، بس بتأثر فيا البنت الصغيرة اكتر. اقوم قايل لبنتي شايفة البنت دي ما شاء الله لابسة حجاب شرعي سليم، شكرا ليكي ان انت كده، شكرا لان انت بتحمينا، شكرا ان انت بتحافظي على الصحة، شكرا للي مش بيقبل الرشوة، انت راجل محترم سيبك من الناس اللي حواليك، شكرا للموظف اللي قرر ان هو ما يصاحبش الموظفات اللي بيخش احيانا بعض المصالح، يحس ان الرجالة والستات بيتعاملوا مع بعض بطريقة في ايه، وانتوا محارم ترادعين على بعض هنا في المؤسسة، والله العظيم. بس كل فترة كده تلاقي واحد ولا واحدة متربي ومحترم، شغالين مع بعض بقالهم 20 ولا 25 سنة، بس لسه محتفظ بأدبه ولسه محتفظ بالحاجز اللي بينه وبين الناس. شكرا ليك انت راجل محترم، شكرا، شكرا لكل واحد قرر ان هو ما ينسقش في الغيبة وقرايبه ولا اهله يتريقوا عليه يقولوا له يا عم الشيخ يا شيخة، وهو قرر ان هو يفضل ما يتكلمش على حد في ظهره حتى لو هيحس بالانفصال. هو شكله غريب في اهله بيتكلموا على الناس وهو لا، هي شكلها غريب وسط اصحابها ان هي لابسه حجاب شرعي وهم لا، هو شكله غريب وسط الناس ان هو محتفظ بسنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا، هو شكله غريب وسط قرايبه الادان الدن فكلهم قاعدين وهو الوحيد اللي نزل يصلي وهم لا، هو شكله غريب وسط زمايله اللي كلهم بيهزروا ستات ورجاله مع بعض وهو لا، هي شكلها غريب وسط زمايلها ان هي مش قابلة الرشوة ومش بتعدي الشغل ومش بيخم المدير ومش بيعملوا حسابات غلط عشان يمشوا نفسهم، هو شكله غريب، هي شكلها غريبة، بس شكرا انتوا ناس محترمة، شكرا، طوبى للغرباء. هي شكلها غريب ان هي بتحافظ قوي على الصلاة، ايه يا ستي حرام، ايه مش للدرجة دي يعني، بس هي شايفة ان هي دي الدرجة الصح للصلاة، فشكرا ليكي، طوبى للغرباء، طوبى، الجنة ليكي، الجنة ليكي. شكرا لكل أب بيربي بنته على الحجاب الشرعي السليم، فما خلانيش خايف على ابني ولا بنتي، شكرا ليك، أنا عارف إن أنت غريب قوي وسط الآباء بس طوبى للغرباء. شكرا لكل أم وأب بيعانوا مع أولادهم عشان خاطر يحفظوهم قرآن، شكرا ليكم، انا عارف شكلكم غريب بس طوبى للغرباء. شكرا لكل بنت زي القمر لو سابت شعرها ولبست ونزلت في الشارع، الشارع ده مش هيتحرك من مكانه تاني، بس هي قررت تخبي كل حاجة وما تبينش اي حاجة من جمالها الا لجوزها، شكرا ليكي، اقسم بالله ربنا يرفع قدرك ويبارك فيكي ويحبك، انا عارف ان انت غريبه وسط البنات الحلوين بس طوبى للغرباء، طوبى للغرباء. شكرا لكل بنت منقبه ومختمره سامعين الناس عماله تشوش على الحجاب الشرعي السليم وهم قرروا يثبتوا على الحق وبيدوروا كمان على الارتقاء، طوبى للغرباء، شكرا، شكرا ليكم، شكرا لكل حد التزم بمواعيد الصلاة وبالضوابط بين الرجال والنساء، شكرا ليكم بجد، طوبى لكم، طوبى للغرباء، أنتم صالحون قليل وهتفضلوا قليل فما تزعلوش، هتفضلوا غرباء. أنا جاي أقولك استمتع بغربتك، استمتع أنك مختار وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. ربنا اختارك انك تكون ماشي على الطريق ده بجد، فطوبى لك، طوبى لك. وكلمة كده في النص لكل حد قرر ان هو يدفع الغربة دي عن نفسه بموافقة الناس، حس ان هو تعبان ومش قادر يبقى ضد المجتمع، وان هو يبقى شكله غريب في المجتمع، ومش حاسس ان هو مستريح، فقرر ان هو يشيل حتة من هنا على حتة من هنا على حاجة من هنا على حاجة من هنا عشان خاطر يحس بالراحة. انا عايز اقولك، انت لو كسبت الدنيا فانت ما كسبتش حاجة. اقول لك حتة كمان، لو كنت خدت خطوات لربنا سبحانه وتعالى ورجعت عشان خاطر عايز ما تحسش بالغربة، الناس اللي حواليك اللي كانوا محسسينك بالغربة وبيضطهدوك وبيتعنصروا ضدك، هم اكتر ناس بعد ما انت تتراجع يقولك شفت كنت متخلف عقليا وغير ناضج وبتاخد قرارات غير سليمة. فرقم واحد مش هيرحبوا بيك، دول اصلا هيتنمروا عليك اكتر. رقم اتنين، انت سبب في ذم الطريق الى الله عز وجل. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين امنوا ولا تجعلنا فتنة للذين كفروا. انت بالتراجع بتاعك بتثبت لكل واحد ماشي في طريق الغلط ان هو صح، انه ماشي في طريق الغلط. فيقول الشخص اللي ثبت على دين ربنا سبحانه وتعالى الحمد لله انا ما مش زي فلان. فتخيل ان انت مصاب بشيء بيتقال عليه الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. يا جماعة الدنيا دي كلها قد كده، مش قد كده، قد كده يعني، كده يعني صغير. فلو حسيت بالغربة فيها عادي، اعتبر نفسك في رحلة رحت تتفسح شوية في مكان، فكل الناس بتتكلم لغة غير لغتك، كل الناس بتلبس لبس غير لبسك، كل الناس لها عادات غير عاداتك، انت جاي من حتة تانية، فمش عندك استعداد ان انت تغير لغتك وعاداتك وتقاليدك ودنيتك، انت جاي تتفسح. فاحنا جايين الدنيا دي عشان نمتحن ونلم حسنات، وعلى الجنة ان شاء الله عدل، ان شاء الله على الجنة عدل، يا رب يدخلنا الجنة. فمش هنغير سلوكنا عن سلوك اهل الجنة، ولا ألفاظنا على ألفاظ عن ألفاظ أهل الجنة، ولا أخلاقنا عن أخلاق أهل الجنة، ولا هنلتزم بحاجة غير الحلال والحرام، لأن هو ده اللي هيوصلنا للجنة. الله جل في علاه هو صاحب الجنة، وهو اللي هيحاسبنا ويدخلنا إن شاء الله الجنة، والمنهج اللي حطه لنا عشان نروح الجنة هنمشي عليه، عشان إحنا ده مش مكاننا، مكاننا إن شاء الله الجنة. فإحنا هنا غرباء ومش هنغير حاجة. فشكرا لكل واحد عاش غربته واستمتع بيها. انت بتتفسح، جمع بس حسنات كتير وبهمسة همسة استفاقة كده لكل واحد بعيد، ده مش مكانك، ده شوية وماشي. فما تدفعش الغربة عن نفسك بموافقة الناس، بل ارضي الله عز وجل وإن غضب الناس، وإن غضبت أنت. ضحي بشهواتك بس اوصل الجنة، ويا رب يجعلنا من أهل الجنة. اللهم آمين. ده كان موضوع عايز أقوله لكم. حاجة تانية عايز أقولها، في حد هنا يا جماعه ما راحش الساحل؟ اكيد طبعا ما دام بتتفرجوا عليا. رساله لكل واحد ما راحش الساحل، بالذات الساحل الشرير. رساله لكل واحد ما حضرش حفلات الساحل، ولا رحت مراسي وقعدت على البلاج هناك وما شفتش التو بيسز والحفلات والرقص والرقصات ومغنيين المهرجانات وهم بيرقصونا على البسين على البلاج، رسالة لكل واحد ما خدش صحابه وراح هناك وحضر الأفتر، رسالة لكل واحدة مش عايزة تروح أو مش عارفة تروح تحضر حاجة زي كده، رسالة لكل واحد ابنه ما راحش ولا شاف المجتمع ده، قول الحمد لله واسجد شكر لله وارفع ايديك لربنا وقول له احفظني اكتر واكتر، وقول له دي نعمة كبيرة يا رب، نعمة كبيرة يا رب اني ما روحتش. رسالة لكل واحد ما لقاش التيكتس بتاعت حفلة ولا ما كانش عمره يفكر يروح ولا هيروح ولا عايز يروح، ارفع ايديك وقول الحمد لله الحمد لله. تعرفين الناس بتقعد تتفاخر في بعض لبعض، يقولوا انا رحت حفلة كذا، يقولوا انا رحت حفلة كذا، يقولوا وانا رحت مع القرية الفنية، وانا رحت واحنا اجرنا شاليه وبتاع، واحنا ما اجر واحنا على فكرة احنا بنتفسح برضو وبنروح وبنقضيها وبنقضيها قوي حلو، بس ما بنعملش اللي انتوا بتعملوه. بس انا عايز اقول في وسط التفاخر ده، انا عايز اقول لك انا بقى جاي اتفاخر واقول لك انا ما حضرتش ولا حاجة من دول بفضل الله، بفضل الله عز وجل ما حضرتش ولا حاجة من دول، ولك الحمد يا رب لك الحمد. فقول من جواك الحمد لله ان الناس دول مش عايشين حياتهم. يقولك يا عم عيش حياتك، انت مش عايش حياتك، اقسم بالله ما عايش حياتك، انت عايش بتدمر نفسك. انما التاني ده اللي رايح يتفسح ويهزر ويضحك مع صحابه وعيلته وبنات بتهزر وبتضحك وبتلعب وبتتنطط وبتعمل كل اللي هي عايزة بما يرضي الله، دول اللي عايشين حياتهم، لان هم بيعيشوا حياتهم بما يرضي الله ومش بيفسدوا اخرتهم، دول كسبانين، كسبوا الدنيا وكسبوا الاخرة، عاشوا مبسوطين في الدنيا وقفلوا على الحاجات الحرام، فان شاء الله يروحوا الاخرة مش خايفين من حاجة. انما انا لما افضل طول عمري عمال يلا الحق يلا الحق يلا الحق نروح ونعمل وخل، ناس بترجع تعبانه، دنيا مفسده للقلب في الدنيا ومفسده كمان لصاحبتك اللي هتتحاسب عليها يوم القيامه. فرساله كده بس لكل واحد ما راحش الحمد لله، ورساله كده لكل واحد راح هانت هانت. لو كنت صغير طوب بسرعة بالله عليك، ولو كنت كبير أظن كفاية كده، كفاية كده، مفيش أي داعي للتأخير أكتر من كده. هتزعل، مش عشان خاطر أنا بقولك هتزعل، بس عشان خاطر أنت كده ماشي غلط وأنت عارف أنك ماشي غلط. وحجة بقى أن كل ما أقول لك حاجة هتقولي ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم، أنا عارف أنه غفور رحيم، عشان خاطر كده بيقبل اللي بيروح له ويقول له اغفر لي وارحمني وتوب عليا. انما انت لا بتقول له ارحمني ولا اغفر لي ولا توب عليا، انت مكمل، انت مكمله، فما تقولش بقى كل شويه غفور رحيم، ما تقولش غفور رحيم، قول له يا رب اغفر لي وارحمني وتوب بجد، انت الغفور الرحيم كده الجمله كامله. انما تقطع منها حته غفور رحيم من غير ما انت تعمل حاجه، ليه؟ ليه؟ طب هو غفور يغفر لمن؟ يعني هتخيل معايا اتنين، انت واحد صاحبك، انت واحدة صاحبتك، انت طلبتي ربنا يغفر لك، هي ما طلبتش وكملت، هي ربنا يغفر لها، انت ربنا يعمل معاك ايه؟ ما بقولش مش هيغفر لك، بس الامن ده انت جايبه منين؟ الله عز وجل قال وعزتي وعزتي لا اجمع على عبدي خوفين ولا امنين، من امنني في الدنيا اخفته في الاخره، من خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، ومن أمنني في الدنيا أخفته في الآخرة، في رواية يوم القيامة. فخلي بالك. أما بالنسبة لله ربنا عافاه فالحمد لله الحمد لله الحمد لله. لسه كنت موضوع كده عايز أقول لكم، هلكو يعني ملوش علاقة باللي فات، بقابل واحد صديقي يعني حبيبي، نتكلم بقى عن العرسان والرجالة وإن إحنا عايزين رجالة بقى، عايزين رجالة. قال لي كلمة كده جميلة عجبتني يعني، قال لي بس عايزين، هو بيتكلم عن ان احنا عايزين نجيب عريس لفلانة وعريس لفلانة وبتاع، ففي النص كده بيقول لي بس عايزين نجيب حد من الالتزام بتاع زمان. انا الكلمة استوقفتني بصراحة، هو ايه الالتزام بتاع زمان؟ كانوا ايه يعني بتوع زمان دول؟ فشوية كده وابتديت ولا فين التزام زمان يا الله، ايام ما كان الشخص ياخد الموضوع بجد، ياخده بجد بجد يعني بجد، من حيث كل حاجة بجد. فتلاقيه من أول لحظة قرر إن هو يصلح أغلب حاجة، كل حاجة في حياته تقريبا تقريبا يعني. فتلاقي الشخص لما جاء يتدين بجد يتوب من كل الذنوب، ما يتوبش إلا حتة. تلاقي الشخص يقرر يروح يتعلم ويتعلم تجويد. أنا النهاردة بشوف ناس وشباب تسأله بقالك قد ايه وسمته طيب يعني، بقاله 3 4 سنين ما بيعرفش يقرأ قرآن اقسم بالله، او بنات لابسين حجاب شرعي سليم بقالها سنتين 3 4 او اكتر ما بتعرفش تقرأ قرآن. ايه ده، هو انتوا في اول 6 شهور ما خلصتوش الموضوع ده ليه؟ ليه كان ايه اللي معطلك يعني؟ كان وراك ايه غير ان انت تصلح علاقتك بربنا ما انت تبت؟ فحسيت ان الفرق بين زمان ودلوقتي هو الجدية. زمان كان جاد اكتر طبعا، ودلوقتي في شباب جاد، ولكن ما بقاش كل او ما بقتش صفة غالبة، ما بقتش صفة غالبة للأسف. زمان كانت صفة غالبة قراءة القرآن، حفظ القرآن، تعلم التجويد، طلب العلم، الدعوة إلى الله عز وجل، اشتراك في عمل اجتماعي، الاحتراز الشديد من الاختلاط، السمت الصالح، الاهتمام بالعبادة، الاهتمام بالدعوة، الاهتمام بالأخلاق، صلة الأرحام، مشاريع الإطعام لغير القادرين والفقراء، والمشاريع الاجتماعية، تحفيظ القرآن، دعوة إلى الله عز وجل. لا لا لا، كان في شوية عناصر كده يعني، ما كناش بنسأل هو ده هيهتم بدول، لازم يهتم، درجات درجات بس لازم يهتم. النهاردة لا، النهاردة بقى احتمال كبير ما يهتمش، مش احتمال ما يهتم، احتمال كبير ما يهتمش. ففعلا في فرق بين زمان ودلوقتي، زمان كانت الناس اكثر جدية الا من رحم الله دلوقتي يعني. وبصراحة لما الواحد بيتعامل مع الناس بشكل شخصي بيفضل الشباب الصغير اللي التزامهم وتدينهم تدين زمان هم الرجالة، ولو واحد في يوم من الأيام فكر يعمل حاجة دعوية دول بيبقوا رجالته، ولو فكر إن هو يخص واحد بحاجة ده هيبقى أول واحد، ولو بنت هتبقى أول بنت. غير كده هتبتسم في وجه الجميع، لأن تبسمك في وجه أخيك صدق، ولكن زي ما بيقولوا كده اللي على قديمه يكسب لأنه على قديمه. فحاولوا تصلحوا اللي موجود دلوقتي لحسن الناس اتكسرت على الآخر. وفكرة ان احنا نفضل نقول بقى كل واحد يقول ايه، البنات تفضل تقول اصل الولاد ما بقوش زي الاول، والبنات والولاد يقول اصل الاخوات ما بقوش زي الاول، واللي ما اعرفش اصل ما بقوش زي الاول، بطلوا ولا صلح نفسك انت وخليك انت زي الاول، وبعد كده بقى اتكلم، ماكش دعوة بحد، خليك في نفسك، لما تخلص نفسك ابقى ولول على حال غيرك، او لما تبقى شغال على نفسك وعلى غيرك وطاحن نفسك في الدعوة في ده ابقى اتكلم، انما غير كده هنفضل نلوم بعض ومش هنعمل حاجة، نبقى بصراحة محتاجين نروح من مستشفى الأمراض العقلية وهيطردونا لأن مفيش مكان. فكرة ان الفتن شديدة انا عايز ابشركم انها بس هتبقى اشد، هي هتبقى أشد، والجيل اللي بعديكو لو كنتوا انتوا صغيرين يعني يا هيدعي عليكو يا هيقول جزاهم الله خيرا. يا هيدعي عليكو يا هيقول جزاهم الله خيرا. وانا مش عارف الكاميرا بتعكس، لان سامع حد بيقول ان الكاميرا بتعكس، دي ايدي اليمين اللي انا بشرب بيها دي، لو بتعكس عندكم تبقى وطالعه على الشمال ما تشغلش نفسك، انا اللي بشرب القهوه مش انت، مش عازم عليك اصلا. حد كاتب تعليق مش عايز اعلق عليه بس هقول كلمه، اللي عايز يعمل طاعه ما بيستاذنش حد ولا بيقول للناس يلا نروح مع بعض، لو ما راحوش مش هيجي، اللي عايز يعمل طاعه بيروح ويبص كده يلاقي في ناس جايه وناس مش جايه فبيكمل. لا يستاذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الاخر اي يجاهدوا باموالهم وانفسهم، مش هيستاذنوا، مش هيستاذن، هيروح ويكمل. ده الناس بتتكلم، ده موضوع ان الكاميرا بتعكس، ده واضح ان في واحد كان بيشد في شعره من الموضوع. الساعة في الشمال؟ لا الساعة في انا كان لابسها في الشمال. او دي بقى الحاجات اللي ايه اللي انا انتوا عارفين ما تزعلوش مني، يعني اللي انا اقعد اقول ايه، ايه ده، هو احنا بجد ممكن اللايف كله كله يبقى اللي شاغل فيه هي الساعة في اليمين ولا الشمال؟ هحطها هنا والبسها على، واما احب ابص في الساعه ابص في المرايه. والله الشيطان ده انا لو هيدي كورسات ازاي بيعرف يشغل الناس انا هروح اخد الكورس والله العظيم. يا لو الشيطان قرر ان هو قال لك ايه، انا هدي كورس في ازاي تعرف توسوس للناس وتشوش عليهم طريق انا هروح اقعد في الصف الاول عشان يبقى واحد قاعد تمام، اهم حاجة الساعة هنا ولا الساعة هنا؟ يا سيدي انا هلبسها في رجلي، هلبسها في هنا وببص في المراية فيها. انتم قولوا يا جماعة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ده قاعد معانا. ابتدي احس ان هو ساعة ما بيجيش يقول لك لا انا مرنتهم خلاص، دي الناس هتتوه لوحدها، هو هيتوه لوحده. ركزوا ركزوا، وده عيب السوشيال ميديا. في الدرس في المسجد بقى بمناسبة التزام زمان كنا بنقعد قدام الشيخ تعلم الأدب، تعرفش تحود بالشيخ، فكان بيعلمك ده التركيز، التركيز. إنما دلوقتي أنا ممكن أقوم قايل لكم كده إيه في نص البتاع، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، رغم انها كلمة خير، انما ان انت تخرج بره الموضوع ده انا عندي فيه تعليق مش عايز اقوله، يعني ده اسمه شتات، ده اسمه شتات. شتات ده مش جمع شات بالمناسبة، يعني ما بالقلش. يلا ولكنك سمعت حالي. يا رب اصلح حالنا. طيب، حاجة أخيرة عايز أقولها لكم، بما إننا جبنا سيرة الشيطان يعني، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أخ، قال الله عز وجل: كمثل الشيطان. إذ قال للإنسان اكفر. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر. فلما كفر، رغم أن الشيطان هو اللي قال له اكفر، قال إيه؟ قال: إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. الآية دي عظيمة زي كل آيات القرآن، ما هي عظيمة. عايز أقول لكم معلومة، الآية دي في بني آدمين كتير كتير عايشينها. هقول لك حاجة، وهقول لك حاجة، وهقولها متغطية، ويا رب توصل. لو في يوم من الأيام عملت حاجة حرام بالاشتراك مع حد، وأنت متوافق معه وراغب في هذا الحرام وقت فعله، غالبا لو الطرف الثاني وضع في موضع اللوم هيقول لك هو السبب، إني أخاف الله رب العالمين، أصل فلان اللي غلطان، أصل هو اللي وقعني، أنا حلو هو وحش. مش بتكلم على العلاقات بين الرجال والنساء عشان تبقى عارفين، أي حاجة بما فيهم الرجال والستات، هو اللي بيجيب سيرتهم، هو اللي بيبدأ، هو اللي متساهل، هو اللي أخد الأول، هو ال... هو هو هو هو ده بيتكلم بنفسية الشيطان. ده بيتكلم بنفسية الشيطان. فنصيحة: صلح نفسك وملكش دعوة بهو ولا هي، وما تلومهوش، لأن دي طبيعة، ويمكن أنت اللي غلطان، بس نصيحة مني: ما حدش يستاهل ان انت تخسر اي شيء من دينك عشانه، ما حدش يستاهل ان انت تخسر دينك او اي شيء من دينك عشانه، لانك شخصيا لو عملت كده هو في الدنيا قبل الاخرة هو اللي هيقول ان انت اللي غلطان، ويرجع بالضعف واللوم والشين عليك. فحاول تصلح نفسك بعيد عنه، ده اسلم لك. حاجة أخيرة عايز أقولها لكم ونختم بيها، قلتها 100 مرة وهقولها للمرة 7000 مليون: الطريق ده لن يستوي فيه الذين يعلمون والذين لا يعلمون، مستحيل. الطريق ده لا يستوي فيه الذين يعلمون والذين لا يعلمون. على فكرة هو أي طريق لا يستوي فيه الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فتعلموا دينكم، عشان تعرفوا الطريق، فيبقى عندكم عزم ان انتوا تمشوا، فتمشوا في الطريق اللي اتعلمتوه، فتوصلوا لرضا ربنا سبحانه وتعالى، فتدخلوا الجنة. فأول الطريق علم، آخر الطريق جنة. واللي ما اتعلمش مش هيعرف، فهيمشي يطبش، أو ساعات هيبقى فاكر نفسه ماشي وهو مش ماشي عشان ما اتعلمش. يوصل فين أنا معرفش، بس يا رب يدخلنا كلنا الجنة. بس مستحيل في النهاية، الذي تعلم وعمل بما تعلم يستوي مع من تعلم ولم يعمل، أو من لم يتعلم. تعلموا دينكم، مش تعرفوا توصلوا. تلات أرباع الأسئلة اللي بتيجي دلوقتي اللي بتوصل لي أسئلة بديهية، وكأن الناس ما بقاش عندها أي طاقة تاخد أي خطوة بديهية لتعلم بديهيات الدين. فبيسأل في البديهيات كأنها أمور معقدة، رغم إن هي حاجات بسيطة، بس تكتشف إنه ما تعلمش. بنعلم عيالنا حاجات كتيرة يا جماعة، بس ننسى نعلمهم دين، ودي حاجة ما تبشرش بخير، وبقت المشكلة فينا إحنا كمان. فربنا يعلمنا ويفهمنا، وكما قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفهمه دين. ده معناه أن الذي لا يريد منه خيرا أو به خيرا لن يفقهه في الدين. تخيل بس أن الذي يتعلم الدين، اعلم أن الله عز وجل أراد به خيرا، إنما اللي ما تعلمش نسأل الله عز وجل السلامة. توقف عند هذا الحد، تنسوناش من صالح دعائكم. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.